القاهرة تقدم آل زمان هذا جناه أبي. لا، أنا اللي بقول هذا جناه مرسي. عبد الرحمن أبو زهرة وجورج سدهم في هذا جناه مرسي. بطولة سهير طه حسين وأحمد حلاوة. هذا جناه مرسي تمثيلية من تأليف باهر النحال، إخراج عايدة عبد الله. مش طايق نفسك بالشكل ده؟ حرام حرام عليك يا بنات، التلفزيون صوته عالي وانت بتزعقي مع اولادي ودوشة الشارع، حرام. ولادي هم اولادك يا سيمارسي، وما دخلتش عليك بيهم يا عمر، ثم انا كمان مش هعمل لك عسكري مرور ينظم لك الشارع. اسمي مرسي يا جمالات، وسيبك بقى من حكايه عمر. لما تسيبك انت من اللي بتعمله فيا انا والعيال، ابقى سيبني انا من حكايه عمر دي يا اخويا. وايه بقى اللي بعمله فيك انت والعيال يا هاني؟ كفايه كل ما تخش علينا البيت تبقى لا طايق تبص في وشي ولا في وش عيل من العيال، ولا طايق تسمع مني كلمه ولا حدوته ولا حكايه. كفايه كفايه يا جمالات، اتهريت حكايات وحوادت عن عيلتك وقرايبك، واللي عندي علانة، والخير اللي جه لترتانة من جوزها الشاطر الفالح لما كترت عليا الديون والهم. مرسي بلا مرسي بلا كرسي، ارجوكي بلاش النعومة دي، انا عارف ايه اللي وراها، خلاص شطاب كده. طيب انا حاسب لك البيت يضرب يقلب. لا يا جمالات يا بنتي نفوس، لا انا اللي حاسبلك البيت تهني بيه انت واولادك وقرايبك وجيرانك كمان عن اذنك. تبقى على روحك انت الجاني يا عمر. عمر تاني، والمحكمه هي اللي هتعرف تاخد لي حقي يا ابن ستوته، الحق والمستحق والمؤخر ونفقه السنه ونفقه المتعه ونفقه العيال. المحكمه يا مرسي، عارف يعني ايه المحكمه؟ المحكمه والمستعجله يا ابن ستوته. يبقى عن اذنك برضه. الباب يفوت جمل يا سي مرسي، بس اوعى ترجع تاني زي كل مرة. الدورة المشوي سخنة يا دورة. انا ارجع تاني؟ هرجع تاني ليه؟ انا نام هنا على النيل احسن، النيل الجميل العظيم، على ضفاف النيل متسع للجميع. البريمو جرب حظك يا بيه، اشتري صاحب بكره البريمو الكسبان. انا عارف حظي كويس يا اخويا، خسرانه صدقني يا ري، كسبان دي صاحب بكره. الدوره السخنه المشوي حمام يا دوره. المشوي انا اللي شويت في عشتي من العيال وطلبت جمالات اللي مش بتخلص لما فلست، والحق عليا انا اللي جبته لنفسي، انا اللي طايق وما برضاش ازعلها. الفلوس يا بيه، الفلوس تحل المشاكل. فلوس ايه؟ انا اخدت حاجه تمن الدره يا بيه؟ انا هربان من الديانه اللي بتسحب منهم جمالات مراتي عشان العزايم والعيشه اللي هي مش عيشه اهلها، وبرضه الديانه بيطردوني لحد هنا. الفلوس يا بيه. تمن الدره اللي كلته يا بيه؟ لا بقى ما بديهاش، انا سايبها لكم يا دنيا الفلوس. تعالى يا بيه، تعالى يا بيه، خد الدره يا بيه. الله، الراجل جرى له ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، الراجل ده مجنون. يا خرابي، مجنون، يا لهوي، ده رمى نفسه في النيل. يا خرابي. محمود الحانة. سيدي حازم بيه، سيدي حازم حصل لك فل الشر. انزل طلع اللانش بسرعه ودوره. انزل امال. حاضر بس ما بسش يا محمود ما بسش. انزل شغل اللانش عشان الحق الراجل. انقذ الراجل اللي رمى نفسه من فوق الكوبري. بتقول ايه؟ ايوه اتحرك يا بني ادم اتحرك. تتكسر يا حازم بيه. خلاص خلاص يا سيدي خلاص. نيمه هنا على السرير. سرير مين يا حازم بيه؟ مش مهم سرير مين دلوقتي. اتفضل نيمه في سريرك. في سريرك يا حازم. قلت لك نيمه وخلصني. امرك امرك. بقول لك نيمه يا بني ادم. تقوم ترميه الرميه السودا دي يا بني ادم. هاي الرميه السودا دي هي اللي خليته ينطق يا بيه. أنا فين؟ فين؟ نايم يا أخويا. نايم في سرير عمر حد من أهلك ما نام عليه. مربط الفرس. أنا طلبت منك العمل الإنساني ده ساعة أنا ما رميت نفسي. سمعتني بقول حالي؟ إيه؟ ما ترد يا بيه. إيه؟ سمعتني بصرخ وأقول حالي يا بيه؟ يا ناب بتشم الهوا في البلكونة بتاعتك وحاطط رجلي على رجلي. لا لا لا لا لا لا انت لا طلبت مني ولا سمعتك. اسر الكلام. اسر الكلام. حضرتك بتشتغل ايه؟ انا محامي. يعني راجل حافظ القانون كويس. طبعا. القانون بقى بيقول ايه في اللي احنا فيه دلوقتي؟ مش فاهم. القانون يا متر بيقول ان البني ادم مسؤول عن عمله. تمام. واذا كان راجل ملوي هدومه زي حضرتك كده يبقى لازم يتحمل مسؤولية الحاجة اللي عملها. برضو مش فاهم انت عاوز تقول ايه. حضرتك لما ركبت اللانش بتاعك وانقذتيني عملت كده بارادتك ولا غصب عنك؟ بارادتي طبعا. تبقى تستحمل بقى وتتحمل المسؤولية يا بطل. يعني ايه؟ يعني انت اللي انقذتني وانت اللي لازم تتحمل مسؤولية انقاذي. يسلم. الحق والقانون يا مات. لا حق ولا قانون يا استاذ. وانا دلوقتي حالا هنده للشغالين يرموك برا. ولا اقول لك هخليهم يرموك في النيل تاني. يبقى بركة يا جامع. بركة يا جامع؟ لانك يا حضرة المحامي لما هترميني في النيل تاني هغرق وتروح بسلامتك انت والشغالين بتوعك في سين وجيم. وان شاء الله ان شاء الله تعالى التهمة هتثبت عليك وعنها ومراتي جمالات. جمالات يا عمر تاخد لها كم الف جنيه كده تعويض تحل بيهم المشاكل المتلتلة اللي خلتني كنت عاوز اموت نفسي. مشاكل مشاكل ايه؟ لا بقى مفيش داعي. قول يا اخي عشان خاطري من فضلك. يلا زي بعضه. المشاكل يا سيدي طلباتهم. طلبات مراتي وولادي وقرايب مراتي والعزايم اللي مش بتخلص. وفلانة جابة وعلانة جوزها جاب لها هاتلي زيها والدروس الخصوصية وإيجار البيت اللي ما تدفعش من 6 أشهر والديانة والبقال والجزار والخضري والفكهاني. كفاية كفاية هرتني يا محمود. محمود تحت امرك يا حازم بيه. انده زمايلك وشيلوا الرجل ده ارموه بره. حازم بيه نشيل الرجل ده ونرميه بره؟ ايوه يا بني ادم. قصدك الراجل ده اللي حضرتك اللي حضرتي انقذته من شويه. اتفضل. سبحان من غير الاحوال. بتبرطم بتقول ايه انت كمان؟ يا فندم انا لا ببرطم ولا حاجه. يعني انا اطرش ما بسمعش يا محمود. قول له يا محمود كنت بتقول ايه؟ قول له يمكن يراجع نفسه. انت يا بني ادم حازم بيه مش هو الراجل ده نفسه اللي حضرتك انقذته وجبته ونيمته في سريرك؟ ايوه يا اخي غلط. اتفضل يا اخي اتفضل قدامي باللتي هي احسن. عند زمايلك وشيلوه ورموه بره باللتي هي احسن. اسمح لي يا حازم بيه انك بالشكل ده لا تبقى محامي ولا تعرف حاجه في القانون خالص. مالكش دعوه انت بيا خالص. اتفضل. مفيش مانع بس قصدي يعني مش معقول اخرج بهدومي مبلوله كده. في دي انت عندك حق. اسكت انت. حاضر افهم بقى حضرتك عاوز ايه. ها اغير هدومي البس بدلة عليها القيمة شوية غير البدلة دي اللي اتبهدلت. وبعدين وبعدين تخرج من غير ولا كلمة؟ أخرج من غير ولا كلمة زي بعض، لكن من غير ولا لقمة؟ نعم. لا لا لا لا، مفيش مفيش. محمود. أيوة يا حازم بيه. اديله غيار من هدوم يا محمود، وعندك البدلة الزيتي القديمة. الزيتي؟ ده انا كان عيني عليها بيه. يا ساتر يا ساتر يا رب على قر الناس عينك عليها. وكمان يا حازم بيه لو سمحت، الجزمة مالها؟ فردة معايا وفردة هناك عند السمك. وكمان جزمة؟ ويكون في علمك بعد 10 دقايق بالكتير تكون برا الفيلا. حاضر. انا خارج. خارج يا محمود. بقول ايه يا محمود؟ نايم. هو البيه بتاعك ده اسمه ايه؟ حازم بيه بكير. يلا اخويا يلا يلا يلا، اتفضل قدامي كده على الحمام، اتفضل يلا. طب بس اديني فرصه اطمنهم عليا بالتليفون. تليفون حضرتك؟ عندك تليفون يا بني ادم؟ افهم، انا هطلب البقال واقول له يقول لي جماعه كيت وكيت وكيت وكيت وبس. اتفضل يا استاذ اتفضل. خلصنا. الزيتي؟ البدله الزيتي يا مفتري. حتى انت كمان يا سي محمود، حقيقي الزيتي في ايدي اليتيم عجبه. لكن معلش، هم 10 دقايق بالكتير زي ما قال البيه بتاعك، وكل واحد يروح لحاله. ها، وادي التليفون. ايه انت بتقول ايه بقى لاخر زمن انت؟ جرى ايه يا ست جمالاه؟ ما تخليك معايا امال. بقولك بسلامه جوزك الاستاذ مرسي لسه مكلمني في التلفون، واداني عنوان الفيلا اللي هو فيها دلوقتي. فيلا؟ فيلا؟ وقال لي اجي اخدك انت والعيال، وحود على المعلم كندوس الجزار وعلى الخضري والفكهاني وصاحب البيت ونروح له. نروح له فين يا سحسنين؟ في الفيلا يا ست جمالات، الفيلا بتاعت حازم بيه بكير على شط النيل. بطلوا ده واسمعوا ده. حسنين يا بقال، انا عارفاك تكونش يا راجل عاوز تخطفني عشان فلوسك اللي عندنا. بقى ده اسمه كلام يا ست جمالات، ده اسمه كلامي صدقوا. عاقل في راجل عاقل ولا حتى مجنون يخطف واحده وكمان اسمها جمالات؟ انت راجل انت، مصير الحق يوصل لاصحابه. راجع نفسك يا ست جمالات. افهميني، الاستاذ مرسي كان بيتكلم وهو باين عليه مبسوط شويه، وبيأكد اني لازم اجيلكم واجيبكم معايا على الفيلا على جناح السرعه. ومبسوط من ايه بقى ان شاء الله؟ الظاهر والله اعلم ان الفيلا دي بتاعت واحد قريبه، واللي محسوبك فهمه اصلي انا عجبك قوي افهمها وهي طايره. ان جوزك وقع على واقعه. فكرك كده يا حسنين؟ امال ايه، لازم كده. امال ليه طلبني انا وكل اللي هو مديون ليهم؟ اكيد ربنا رزقه من واسع، يمكن لقى الايه ولا ورث. ورث؟ بتقول ورث؟ يلا معايا يا ست جمالات. يلا يا اخويا يلا. ايه ده؟ ايه الله الله الله، انتوا مين يا جدع انت وهي وهو؟ وعايزين ايه؟ محمود اطردهم بره يا محمود. يطرد مين يا اخويا؟ ده هو ده العلوان، انت هتستقردنا ولا ايه؟ ايه ده استقردكم؟ انتوا مين وجايين منين وداخلين الفيلا تعملوا ايه؟ يلا بره بره من غير ما ترد. حيلك حيلك يا استاذ، اتفضل على فين ويلا بره من غير ما ترد على فين؟ هو ادخل الحمام زي يخرجوا ولا ايه؟ انت مين يا ست انت وعاوزه ايه؟ كلمي. دي بقى ولا فخر مراتي باطه. هتجنني كل دول ولادك؟ لا لا لا لا، لا ما تغلطش، لا احنا ببيتك، لكن ما يمنعش ان ايدي تطول عليك. محسوبك يبقى الجزار. يا ريت يا ريت كان ابن جزار والمعلم كندوس بالذات، كنت اكلت لحمه ببلاش. يعني مش هاخد حق ولا ايه؟ وليك يجي يا معلم كندوس؟ امال انا قلت الحسنين البقال يجيبك انت والخضر وصاحب البيت والفكهاني عشان ايه؟ الله، عشان اتشرف بيكم، وحشتوني قوي. الله، امال فين بقيت الجماعه؟ مش شايفهم. بره بره كلكم بره، وإما خرجتوش بالذوق أطلب لكم بليس النجدة يجي يخرجكم بالعافية. أنا بقى مش هخرج من هنا ولو جابوي الطبل البلدي. أنا هخرج إن شاء الله، بس لما تلايم على تمن اللحمة اللي سحبها بسلامته الشهرين اللي فاتوا. لا شوف جدك خيبة أنت وهو، منك له ليها لها لا. أنت وأنت وأنت مين؟ ها؟ أنا بقى أفتح كله كده. تقدر تقول إن وزارة التموين بديهم العيش والجبنة والحلاوة والزيتون والشاي والسكر والصابون والنوتة هي بيه اهي فيها 120 لحلوح هاخدهم على داير مليم لحلوح يا وانا وانا يا دوب شوية خضار بخمسة واربعين جنيه 45 جنيه وانا صاحب البيت نعم لو ما دفعش الايجار هرفع عليك دعوة طرد اسمعوني كويس احسن مش هيحصل طيب انا هطلع من هنا على المحكمة انا جاي من المحامي معايا هو صاحب جدا هو صاحب صراحة يا معاذ سكوت سكوت سكوت كل واحد هياخد حقه وفوقه 100 بوسة ايوه زي ما قال لو سمحتوا بس استنوا بعيد شويه لو سمحت قال لكم اهو زي ما قال لكم كل واحد هياخد حقه وفوقه 100 بوسة ايوه اتفضل يا استاذ مرسي حازم بيه ايوه انا فعلا مديون للجماعه دول بالفلوس اللي قالوا عليها واحلف لك بشرفي ان كلامهم كلهم صح 100% ايوه ايه يعني صح 100% انا مالي يا جدع انت انا مالي انت هتجنني يعني يرضيك يرضيك البهدله دي يعني يعجبك يعجبك لما يروحوا يشتكوني في النيابه ولا يعملوا قضيه ايوه يرضيني وكمان هشهد عليك كده وليه ما الطيب احسن لا طيب ولا راضي اتفضلوا يا محمود يا حسنين يا خليل يا محمود كله برا برا برا ايه اخر الاخبار زي ما انت شايف معاصلك يا معلم كندوز معاصلك يعني ايه يعني اتصرف كده يبقى روح ما بعدك روح الكازلك اللي معاك هذا حسنين امرك يا معلمي ايه كده ايه ده إيه انا بقى ربنا يخلي لي سكينه الحلاوه بتاعتي ايه سكينه انا انا وعلى ايه الكازلك والسكينه يا معلمين ما تخلوها عليا روسيه واحده تجيبوا الارض ونخلص روسيه انت من روسيا اسم الله عليك يا اخويا اسلحه رباني لا تسيح دم ولا بتقطع عرق وما بتدخلش السجن كمان وانت بقى يا حازم بتاخد الرصية من هنا وعينك ما تشوف الا النور من هنا نور وانت ايش عرفك لا ما انا جوزها جوزها يا خبر طب ليه انا وانا عملت لكم ايه وانا عشان محمود يا محمود وما ايه فاكرين الدنيا سايبه ولا ايه مفيش حكومه مفيش بوليس مفيش محاكم انا مجرب المحاكم ادفع بالتي هي احسن ادفع يا راجل انت هو ما ما ما ما معيش ما ما فيش ما فيش ما فيش انت تفضل تعلق لنا على ما فيش ما فيش ايوه ما فيش ما فيش شوف اسمع ايه الحته اللي احنا فيها دي قصدي الفيلا بتاعتك دي ما فيهاش الا احنا وانت وشويه الشغالين الشغد بتوعك دول طب ما لا كده طب شيل ايدك من على رقبتي بقول لك وانا هوريكم يا محمود يا محمود لا مؤاخذة يا حازم بيه محمود مين وبتاع مين المعلم كتفهم التكتفة اللي هي ومتلقحين بره زي شولة البصل بصل ومحمود كان جنبي عدم المؤاخذة خفة يد حازم بيه حازم بيه انت تسكت خالص لا حول ولا قوة الا بالله ما هنا لو سكت انت هتروح في شربة مية مش محتاج لنصيحك يا راجل يا راجل بقى تنقذني من الغرق ومش قادر تنقذ نفسك يا ريتني لا شفتك ولا انقذتك وسبتك تروح في 60 داهية انا بقى مش حسيبك لا تروح ولا تيجي كل حكاية كم 100 جنيه تدفعهم لاخواننا دول ويتفضلوا من غير ما تروض كمل جميلك زكي عن نفسك يا اخي انا شايفك لوحدك بطولك ارزاق الله الله الله الله زكي وارزاق ولا 100 مليم الله تبقى بقى من غير مؤاخذة تتشاهد على روحك وده دبش ايوه يا معلمي ما تخرس انت يا واد يا ضبش، ما لكش دعم، ما ندخلش انت مستعجل على ايه؟ ابعد البتاع اللي في ايدك دي. خلاص خلاص خلاص، هديك اللي انت عاوزينه بس على شرط. ملناش دعوه باي شرط، احنا ناخد فلوسنا ونتوكل على الله، ويا دار ما دخلك شرط. انا بس اللي هيفضل الدار فيها شر، مرسي ومراته. لا بقى، من هنا ورايح مش هتبقى مراتي. ازاي؟ احنا دلوقتي بنصفي كل الحسابات، الديون كلها، واكبر دين في رقبتي اسمه جمالات، بطه وقرايبها. يا سي مرسي، يا سي مرسي، يا سي مرسي، حرام اللي بتقوله ده. خد مراتك والعصابه دي وروحوا، روحوا من هنا. مش قبل ما تخلصني منها. ازاي؟ انا طلق وانت تديها المؤخر والنفقة ومصاريف الاولاد والحق والمستحق وبس. ايه اللي بتقوله ده؟ بقى بسلامتك جايبني على ملاوشي عشان تطلقني؟ وانا فاكرة يا راجل انت انك جايبني هنا عشان تفسحني. من سنين، من سنين يا جمالات وانا نفسي اعملها، بس اللي كان حيشني ان العين بصيرة والايد قصيرة، لكن الحمد لله احمدك يا رب. كده يا مرسي، حازم بيه الراجل الطيب هيتكفل بكل حاجة، هيديك يا اخت الحق والمستحق. ربنا يخليك للازواج الغلابة يا حازم بيه. انت جدع، انت مرسي بتاع، انت عايز تجنني يا جدع. شاهدين، شاهد على عملته يا سي حازم بيه. انت عاوز الحق، هو عنده حق. انت بتقول ايه يا راجل انت؟ واخد مشاكلكم العائليه دي بقى، احنا مالنا؟ ادونا فلوسنا يلا وبحلوها مع بعض سوا سوا. خد يا معلم، وانت يا وانت عامل بقال، وانت وخد انت كمان، خدوا خدكم ربنا كلكم وامري لله. بس وحياتكم تفكوا الشغالين قبل ما تمشوا عشان يعملوا لي فنجان قهوه، احسن راسي هتفرقع. من عينيا، المهم تلايمنا على الحليح. سلام. القعدة هنا ترد الروح، يا ريت الواحدة تقعد هنا على طول. نعم. الحكاية كلها 1000 جنيه مؤخر و1000 برا برا برا يا عصابة. وبعدين بقى، هو لازم الواحد يعني يكون معاه كزلك وشكاكين حلاوة طولها نص متر عشان ياخد حقه؟ جاك كسر حقوقك، انت مالكش عندي اي حقوق، مالكش عندي حاجة خالص. لا ليا، ومش هنرجع للحكاية دي تاني. انت عمالين تتناقشوا ونسيتوني خالص ولا كأني هنا، مع اني صاحبة المشكلة. ها قلت ايه يا سي حازم بيه؟ يا ستي انا ماليش دعوة بيك خالص، انت يا معجورة انت، وتاخدي خد انت كمان قرشين وتروحي لحالك. انا كمالي بس يا ربي بس. لا يا استاذ، انا ما تهمنيش الفلوس يا اخويا. يعني ايه يا اختي؟ يعني رجلي على رجل جوزي حبيبي، مطرح ما يقعد اقعد، ومطرح ما يروح اروح. ليه حرام عليك؟ ايوه حرام عليك. وانا طفشت الا بسببك انت وولادك. ليه يا خبر؟ يو صحيح فكرتني، ده انا من استعجال الراجل البقال ليا سبت الولاد في البيت لوحدهم. روح يا مرسي اندهلهم. نعم، ينده لمين يا ولاد؟ مين؟ ولادي يا استاذ، احمد ومحمد واسم الله عليها توت اخر العنقود. وما تنساش تعدي على بنت خالتي وامينه بنت عمي ومحسن جارتنا، خليهم يجوا يا اخويا يشوف العز اللي انا فيه. استنى عندك انت وهي. امسك. الله، ايه ده؟ امسك. إيه شايف ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده مفتاح الفيلا وده مفتاح العربيه، انا اللي حمشي حسب لكم الفيلا بحالها، بسيبه وخلي بالكم مش شغالين، هم اللي ليا في الدنيا. حازم بيه رايح فين؟ انا اللي حطفش يا سي مرسي. يا دي العيبة، تطفش وتروح فين؟ ده بيتك يا استاذ حازم ومطرحها. مالكيش دعوة، خذوه ورسوه بالحياة. يا سلام يا حازم بيه، ادي الجدعانة ولا بلاش. يا خبر، متشكرين يا خبر. متشكرين قوي. وليه الاحراج ده بس يا حازم بيه؟ هتسيب لنا كل الامل دي وتطفش؟ والله يا اخويا فيك الخير. شايفه يا جمالات، طفشت الراجل السكره من اول مره، الله يكف عوني انا. اخ جمل. اه يا اخويا دينتيني بكثرة مطالبك وعزايمك وعدم رضاك عليا وبحياتك اللي ما تتعشرش وتطلعاتك اللي ملهاش اخر. نعم يا سي مارسي. محمود يا محمود استجمالات وصيتك العيال اللي هم مش ولادي يا ست جمالات. انسان انسان يا حازم بيه ونعم الانسانية بتوصي على اللي مالكش فيه. ايوه يا حازم بيه. جهز لي اللانش. خارج بيتي تفسح ولا تصطاد؟ لا يا سيدي لا هتفسح ولا هصطاد. لا حول ولا قوة الا بالله. قلبي معك والله. هو الغدا المعتبر اللي انا مجهزه حطه في اللانش. الغدا والعشاء والفطور بتاع بكرة وبعد بكرة والسنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها وهدومي وكتبي وأدوات الرياضة اوعى تنساها يا محمود. يا عيني يا اخويا على فين العزم؟ الله الله ليه بيه؟ حضرتك مسافر بعيد ولا مهاجر؟ هو في ايه بالظبط؟ نفذ اللي بقول لك عليه يا محمود. ايه يا بيه؟ محمود هتوحشني يا محمود. وانت كمان هتوحشنا بيه. لكن حضرتك راجع امتى ان شاء الله؟ مش راجع، سكة اللي يروح ما يرجعش. وهذا جناه مرسي وما جنيت على احد. استمعتم الى هذا جناه مرسي. صور شخصيات حسب سماع الاصوات: عبد الرحمن ابو زهرة، سهير طه حسين، جورج سيدهم، احمد حلاوة، ضياء السويفي، عفاف مصطفى، احمد السعداني، مرسي الحطاب، عبد الله الشرقاوي، وعمر ابو بكر. هذا جناه مرسي، تأليف باهر النحال، إخراج عايدة عبدالله.